إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وتكلمت فيما يتعلق بالإحصار ومعناه، وبعض أحكام الإحصار للحاج أو المعتمر. وكان هذا والله الحمد في الدرس السابق، وبقي مما يتعلق بمسائل المحصر، وبينت أن المحصر هو الذي قصد الحج أو العمرة ثم منع بسبب عذر منعه عن إتمام الحج أو العمرة، هذا هو المحصر، فنوى وأحرم بالحج والعمرة أو العمرة ثم بعد ذلك جاء ما يمنعه من إتمامهما، فله أحكام خاصة تترتب على الإحصار. فلذلك قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، ثم بدأ يبين بعض تلك الأحكام: فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصده المشركون عن إتمام عمرته، لما أن قدم في صلح الحديبية وصده المشركون عن إتمام العمرة ومنعوه أن يدخل الحرم أو يطوف بالبيت، فعند ذلك تحلل عليه الصلاة والسلام ونحر هديه، ثم تحلل وحلق رأسه وأمر أصحابه أن يتحللوا. وقد ذكرت سابقا حديث ابن عمر كما أقرأ عند البخاري، قال ابن عمر رضي الله عنهما: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. ثم قال البخاري بإسناده عن الزهري قال: حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صب عن البيت من عمرته فتحلل ونحر هديه، وبعد أن نحر هديه حلق رأسه وأمر أصحابه بذلك. والحلق هو من التحلل عندما ينتهي الإنسان من حجه أو عمرته، فيتحلل. فالتحلل بالنسبة للحاج أو المعتمر كتسليمك في الصلاة مثلا، تتحلل من الصلاة بالتسليم، فإذا سلمت فقد تحللت. كذلك إذا تمت أركان وواجبات، إذا تم حجك أو عمرتك تحللت وخرجت من الإحرام، إما بحلق الرأس أو بالتقصير. هذا ما يفعله المحرم لكي يتحلل، أن يفعل أمورا يخرج بها من الإحرام، فمنها أن يحلق رأسه أو أن يقصر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي حجها، أنه عليه الصلاة والسلام نحر عليه الصلاة والسلام وحلق، فتحلل من حجه بالحلق والنحر. إلا أن هناك اختلاف في تحلل المحرم إذا أحصر، وفي تحلل المحرم إذا لم يحصر. بمعنى أنك إذا أحرمت بحج أو عمرة فإنك تتحلل إذا أتممت المناسك، إذا كنت محصرا فلم تستطع أن تكمل إحرامك فإن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذه الآية صريحة في الدلالة أن المحرم لحج أو عمرة إذا أحصر، أي منع بعذر أن يتم حجه أو عمرته، فإنه يتحلل، ولكن لا يجوز له أن يتحلل بأن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى ينحر وحتى يصل الهدي إلى محله، سنبين ذلك. فبعد أن ينحر يحلق. فالمحصر إنما يتحلل بالحلق إذا منع من إتمام الحج والعمرة بعد أن ينحر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته فعل خلاف ذلك. فماذا فعل؟ هنا الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا للمحصر، أنه لا يجوز له أن يحلق إلا بعد أن ينحر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ماذا فعل؟ نحر ثم ماذا؟ ثم حلق. إذن فالفرق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ثم نحر، إذن هناك فرق بين تحلل المحصر وبين تحلل المتم. فالمحصر الذي منع يحلق ولكن بعد أن ينحر، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في حجه فإنه عليه الصلاة والسلام حلق ثم بعد ذلك نحر عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الإمام البخاري قال باب النحر قبل الحلق في الحصر. باب النحر قبل الايه؟ قبل الحلق. ثم قيد الامام البخاري قوله قال فين؟ في الحصر. والبخاري بوب فقال رحمه الله قبل ذلك قال باب الحلق قبل النحر. باب الحلق قبل النحر، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجته. إذن الحاصل أن الفرق بين المحصر وغير المحصر أن المحصر يتحلل بالحلق ولكن بعد أن ينحر، أما المتم فإنه ينحر ثم بعد ذلك يحلق ثم بعد ذلك يلحق. وقد ثبت في تبويب البخاري قال باب النحر قبل الحلق في الحصر، ثم أورد بإسناده المتصل حديث المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وقد أخرجه البخاري من طريق المسور ابن مخرمة بلفظ أصرح في موضع آخر قال فلما فرغ من قصة الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا فانحروا ثم احلقوا. إذن هذا الذي يدل عليه قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم في الإحصار حتى يبلغ الهدي محله. ولا شك أن التحلل المذكور في القرآن أن الله ذكر الحلق وقال في موضع آخر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولا شك أن الأفضل في تحلل المحرم سواء كان محصرا أو كان قد أتم نسكه لا شك أن الحلق أفضل من التقصير. ولذلك أخرج الشيخان كما أقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، على اختلاف الألفاظ كما سيقرأه عبد الرحمن عليكم إن شاء الله. والمقصود من هذا أن ظاهر القرآن أنه لا يجوز للمحصر أن يحلق قبل أن ينحر، ولكن إذا فعل المحصر خلاف ظاهر القرآن، الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى الله عز وجل المحصر أن يحلق إلا بعد أن ينحر وأن يبلغ الهدي محلة. فإن فعل خلاف ذلك وحلق قبل أن ينحر في الإحصار فقد أساء وأثم وخالف كتاب الله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم قال انحروا ثم احلقوا، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم. فإن فعل خلاف ذلك فقد ذهب جماعة من أهل العلم قالوا يلزمه دم، يلزمه أن يهدي يكفر عن خطئه بهدي. وقد سبق أن بينت أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمر حتى يذهب الإنسان إليه، إلا في صورة معلومة سيأتي ذكرها. وأما الذين أوجبوا الدم بفعل ناقض من نواقض الإحرام فقد احتجوا بما ثبت عن ابن عباس أنه قال ذلك، وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل مع الدليل. والصواب أنه أثم، أنه أثم وليس عليه دم، إذ لم يثبت هذا في الكتاب والسنة مع ما سبق من التدليل وبيان المسألة قبل ذلك. يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي ما يهدى إلى البيت مما يسوقه المحرم، والهدي إنما هو ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما عليه الصلاة والسلام، وبينت ذلك من قبل. فالإحصار من قصد الحج أو العمرة وساق معه هديا، قال الله فما استيسر من الهدي، أي إن أحصر المحرم عن حجه أو عمرته لزمه وجوبا أن يهدي دما إلى البيت، إما الإبل وإما البقر وإما الغنم. وقد خالف بعض أهل العلم فقالوا لا يلزم المحرم إذا أحصر ومنع عن إتمام حجه أو عمرته لا يلزمه شيء، وهذا غلط، وهو خلاف ظاهر الكتاب، فإن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فألزم الله عز وجل المحصر إذا لم تتم حجته أو عمرته ألزمه ما استيسر من الهدي، فأوجب الهدي ولكن خيره فيه ما استيسر، أي ما تيسر لك مما يهدى إلى البيت حتى تتحلل، إما بإبل وإما ببقر وإما بغنم، فأوجب الله عليك أن تهدي، وخيرك الله في نوع المهدى، فقال فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم على أصح الأقوال. وقد ثبت عن ابن عمر كما ذكرت أنه قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي سنة رسول الله؟ قال إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، إن حبس عن الحج لا يستطيع أن يتم الحج، يفسخ الحج إلى عمرة، لو استطاع أن يصل إلى البيت، فلو لم يستطع فعندئذ يتحلل عليه القضاء من العام الذي بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن إذا نوى الحج وأحصر أن يتم الحج، ولكنه قادر أن يفسخ الحج من نية الحج إلى العمرة، يفسخ الحج ثم يجعلها عمرة. قال ابن عمر: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. والشاهد أن ابن عمر بيّن أن النبي فعل ذلك، وبيّن أنه سنة رسول الله، وأنه إذا عجز أن يتم الحج فسخ حجه إلى عمرة، لأنه قد يستطيع أن يأتي بالعمرة ولكنه عاجز أن يتم الحج. وإن أحصر فلم يستطع لا أن يحج ولا أن يعتمر، فعندئذ يتحلل ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله فعندئذ يتحلل ويحلق، ويجب عليه أن يحج أو يعتمر بحسب نسكه من العام الإيه؟ الذي يأتي بعده. كما تذكرون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسبق هذا في الدرس الماضي: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل، يعني حلل بسبب العذر ويلزمك القضاء فيما تحللت منه. إن كان حجا يلزمك حج، وإن كان عمرة يلزمك عمرة. ما لم تكن أحسنتم، ما لم تكن مشترطا على حديث ضباع: إن حبسني حابس سمحني حيث حبستني، فإن اشترطت على ربك فلم يلزمك القضاء إلا أن تكون حجة الإسلام. ما شاء الله عليكم، أسررتم قلبي، أسر الله قلوبكم. يقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم في الإحصار حتى يبلغ الهدي محله. لا خلاف بين أهل العلم أن محل الهدي هو الحرم. لا خلاف بين أهل العلم أن محل الهدي هو الحرم. فإذا أحصرت ومنعت عن الحج أو العمرة فإنه يلزمك الهدي على أصح قولي العلماء، ويلزمك أمر آخر، وهو أنه لا بد أن يصل الهدي محله. قال الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الله سبحانه وتعالى يبين ماذا فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي صدوكم عن العمرة أن تدخلوا المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، وصد الهدي والهدي معكوفا ممنوعا، والاعتكاف المنع لأنك منعت نفسك عن الخروج خارج المسجد. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، أي وصد الهدي أن يصل إلى المسجد الحرام، وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أي ممنوعا، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. إذن أين محل الهدي؟ المسجد الحرام. والمسجد الحرام أي الحرم هنا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ليس المعنى لا يقربوا المسجد فقط، وإنما المعنى لا يقربوا الحرم. إذن فبين ربنا في كتابه أن محل الهدي هو ماذا؟ المسجد الحرام. وقد تنازع أهل العلم هل يجب أن يبلغ الهدي إلى الحرم أم يكفي أن ينحر أو يذبح هديه حيث صد. فقال كثير من أهل العلم لا يحل ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي إلى الحرم، واحتجوا بظاهر القرآن، لأن الله يقول سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال آخرون من أهل العلم ينحر أو يذبح هديه ولا يجب عليه أن يبلغ الحرم، ينحر ويهدي حيث أحسن. الإمام البخاري نقل فقال رحمه الله قال الإمام البخاري وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع. واحتج مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية نحر في مكانه وتحلل. يقول مالك والحديبية خارج الحرم، فاحتج مالك بأنه لا يجب عليه ذلك. وقال آخرون من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنه قال رحمه الله فيما رواه البخاري معلقا وذكره معلقا بإسناده عن ابن عباس أن ابن عباس قال إن كان لا يستطيع أن يبعث به فيذبحه أو ينحره أو ينحره حيث كان، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد صح إسناده كما ستجدون ذلك في التخريج. ولا شك أن الصحيح والصواب هو ما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم أنه لا يحل المحصر من عمرته ولا من حجه حتى يبلغ الهدي محله إلى الحرم إن استطاع ذلك. أولا لأن هذا ظاهر القرآن، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا يجوز ترك الظاهر إلا بنص، بل قد ثبت في السنة ما يدل على ذلك. فقد أخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح من طريق ناجية ابن جندب الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صب الهدي. هذا ناجي صحابي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صب الهدي فقال: يا رسول الله، ابعث به معي فأنا أنحره. قال: وكيف؟ قال: ناجية آخذ به في أودية لا يقدر عليه، يعني سآخذ هذا الهدي وأمشي به في طرق لا يستطيعون أن يعلموا بها. قال: يا رسول الله، ابعث به معي فأنا أنحره. قال: وكيف؟ قال: آخذ به في أودية لا يقدر عليه. قال: فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به، أي بالهدي، فانطلق به حتى نحره في الحرم. وهذا حديث صحيح لا يجوز تركه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية ولم يبعث بالهدي، فكيف الجمع بين الحديثين؟ قال جماعة من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يأتيه ناجية، فنحر بعض الهدي في الحديبية لأنه لم يستطع أن يرسل الهدي وصبه المشركون. ثم لما جاءه ناجية وأخبره بأنه يستطيع دفع إليه ما بقي من الهدي. وبهذا الجمع قالت طائفة من أهل العلم وهو الظاهر. ولذلك يأتيك الآن فقه ابن عباس الذي علقه البخاري في الصحيح وثبت بالسند المتصل في مسند إسحاق بن راهوي أن ابن عباس قال: إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو أصح القولين. والحاصل أنه إن استطاع أن يبعث الهدي بأن ينحر أو يذبح الهدي في الحرم لزمه ذلك، ولا يحلق ولا يتحلل حتى يرسل الهدي إلى الحرم فيبلغ الهدي محله، ثم بعد ذلك يتحلل كما يشاء ويحلق أو أن يقصر. وأما إذا عجز أن يرسله إلى الحرم فإنه ينحره أو يذبحه وإن كان في الحل ثم يتحلل وليس عليه شيء. وبهذا يجمع بين الحديثين. والقاعدة الأصولية أن الجمع مقدم على إلغاء أحد الدليلين. نعم، الله أعلم. اقرأ يا عبد الرحمن. قال شيخنا أبو محمد حفظه الله تعالى في كتابه التفسير، لا تقل هذا، قل باب الإحصاء.

أمروه أن يخرج فخرج. قلت خالد اللي هو أنا أبوس دماغك. وإن قلت خالد قلت خالد يا حبيبي أنا أضرب نفسي منك. قلت قال أبو محمد واعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في الإحصار فخص بعضهم الحفرة بحفظ العدو إذا منع المحرم إذا منع المحرم من نسكه حجا كان أو عمرة. واختلفوا إذا أحصر بعذر من غير حفظ العدو. والذي تدل عليه السنة أن الحفر عام في كل مانع يمنع المحرم عن تمام نسكه وليس مقيدا بحفر العدو. ومن الحجة في ذلك ما في صحيح البخاري عن عائشة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحجة. قالت والله لا أجدني إلا وديعة. فقال لا حجي واشترطي. فقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المحداد بن الأسود. والحديث في صحيح مسلم. وقد احتج أحمد بهذا الحديث. قال أبو داود في المسائل سمعت أحمد سئل عن من اشترط في الحج ثم أصر قال ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال كانوا يشترطون ولا يرونه شيئا. قال كلام منكوس أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي محلي حيث حبستني. قال أبو محمد ومعنى قول أحمد ليس عليه شيء أي أنه إذا اشترط ثم منع بعذر فلا يلزمه قضاء نسكه من حج أو عمرة بل يتحلل ولا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام أو العمرة الواجبة أو العمرة الواجبة على الراجح. وأما على الراجح أقصد على الراجح أن العمرة واجبة وسبق بيان هذا. نعم. وأما إذا لم يشترط فيلزم بالقضاء كما سيأتي. وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط والحديث حجة على من رده أو قبله ولم يبني على الاشتراط شيئا. ولذا قال أحمد جزاه الله خيرا ورحمة كلام منفوذ أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم رد حديثي مضاف ومضاف إليه كلام منفوذ أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباع. قال أبو محمد حفظه الله ومن الأدلة على أن الحفر عام في كل عذر ما في سنن ابن ماجه. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سألت الحجاج بن عمرو عن حج المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو مرض أو عرض فقد حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي صاحب الدستوائي تمام. فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. وفي شرح مسلم الآثار وحدثنا إبراهيم ابن أبي داود حدثنا يحيى الوحاضي حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى عن إكرمة قال عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج ابن عمرو عن من حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرج أو كثر فقد حل وعليه حجة كبرى. قال: فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال: صدق. وفي المعجم الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن علياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عبد الله بن رافع أن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرج أو كسر أو مرض أو حبس فليتحد مثلها وقد حل. قال عكرمة: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقال: صدق. قال شيخنا رحمه الله: آمين. ماشي. وهذا حديث صحيح على شرط البخاري من طريق أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وصحيح الإسناد من طريق عبد الله بن رافع، والحجاج ابن عمرو صحابي جليل لم يخرج له الشيخان شيئا. والحديث صححه الألباني رحمه الله. هذا كلام الألباني اللي قبل كلامي أنا، أعد الآن وقل حفظه الله. أعد. وهذا حديث صح، هذا كلامي أنا، أعد. يلا يا عبد الرحمن. وهذا حديث صحيح على شرط البخاري من طريق أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وصحيح الإسناد من طريق عبد الله بن رافع، والحجاج ابن عمرو صحابي جليل لم يخرج له الشيخان شيئا الشيخان شيئا. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم. أحسن. السطر الخامس من تحت، تفسير الطبري. في تفسير الطبري: ومعنى هذا الخبر الأمر بقضاء الحجة التي حل منها نظير فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قضائهم عمرته التي حلوا منها عام الحديبية من القادم في عام عمرة القضية. وفي تفسير مجاهد عن مجاهد: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أمروا به فيهما، فإن أحصرتم يعني بمرض أو حدث أو كسر أو بأمر يعبر به ولا يحلق رأسه ولا يحل إلى يوم النحر. غلط. قوله ولا يحل إلى يوم النحر خطأ، إذا كان محصر، بل السنة على خلاف ذلك إذا كان على ظاهر كلام مجاهد. أكمل. وفي تفسير الثوري عن ابن جريج عن عطاء في قوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال: الإحصار من كل شيء يحبسه. أكمل. وفي صحيح البخاري رحمه الله: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال: نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حسبك. قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين. وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثة. قال: وللمقصرين.